امرأة محرمة بعمرة وزوجها غير محرم، فلما طافت وسعت أجبرها زوجها فجامعها قبل أن تحلق أو نعم قبل أن تقصر، ماذا عليها؟ ليس عليها شيء لأنها مكره. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.